إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اعلموا بارك الله فيكم أن الله أمركم بالتقوى وأمركم بعبادته وأن توحدوه ولا تشركوا به شيئا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكي تعبدوا الله تعالى فلا بد من أن تعرفوا طريق العبادة عن طريق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله تعالى فيه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله تعالى أن معنى العبادة في الإسلام واسع، فهي تشمل كل حياة الإنسان، ومعناها الخضوع لله والسير على هدي دين الإسلام في أمور العقيدة والعبادات والمعاملات والأخلاق. لأن الإيمان الذي أصله في القلب بمعرفة الله وتصديقه وإقراره، مع عمل القلب بالتوكل على الله ومحبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وإخلاص العمل لله، لا بد من أن هذا الإيمان يسري، أي يخرج ويطلع ويصعد من القلب إلى البدن، فيظهر الإيمان على الجوارح وعلى الأقوال والأعمال. وبهذا يرد على الذين يقولون الإيمان في القلب، إذا فعل معصية أو تهاون في واجب فقلت له فيقول: الصح في القلب. وهذه عقيدة باطلة، عقيدة دخيلة، جاءتنا من أفكار خارجة عن الإسلام. أما الإسلام فإنه دائما يصف المؤمنين بقوله تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. عباد الله، وإن من الأعمال التي هي مهمة وهي أصل وأساس في الدين الأخلاق الكريمة، فالأخلاق الكريمة والأخلاق الحسنة داخلة في الإيمان، فليست شيئا ثانويا. ولهذا فقد حث الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على الآداب الرفيعة والأخلاق الحسنة، وهي داخلة في العبادة. فيا مسلم، إذا صححت خلقك فأنت تعبد الله، إذا تكلمت كلمة طيبة فأنت في عبادة، إذا أمضت الأذى عن الطريق فأنت في عبادة. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لم يكتفي بهذا، وقال: والذين هم عن اللغو معرضون. إذن الإعراض عن اللغو من الأخلاق الحسنة التي هي طريق الفلاح. وقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي لا يتكبرون في المشي ولا يمشون مشية التماوت، الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذن هؤلاء هم عباد الرحمن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. أكمل المؤمنين إيمانا من هو؟ الذي أخلاقه حسنا. ومن هو أفضلنا؟ أفضلنا من يكون يسير مع زوجته مع نسائه بالخير والرفق، ليس كما يقول المجتمع أن الإنسان لما يتزوج لازم يوري العين الحمراء للمرأة، ولازم ما يفتح لهاش العين، ولازم يعكس عليها، ولازم ما يتبدلش على والديه وعلى أخواته. لا، يعطي حق الزوجة ويعطي حقوق الوالدين ويعطي حقوق إخوانه وأخواته وأقاربه. إذن كون الإنسان يكون خيرا مع زوجته هذا ليس من الضعف، هذا من الرجولة والشهامة. متى لا تطيع زوجتك؟ إذا أمرتك بالحرام، إذا أمرتك بشيء لا تستطيعه ويدخلك في الديون ويدخلك في المشكلات، هنا تعتذر إليها بكلام لطيف وتبين لها. أما غير ذلك فتحسن إليها وتحسن إلى أقاربك. إذن يا عباد الله، الأخلاق الحسنة، التعامل، العلاقات مهمة جدا، ولهذا فقد حرص الإسلام على العلاقات أكثر من حثه على الرياضيات والفيزياء والجغرافيا. إن كثيرا من المسلمين اليوم خاصة لما رأوا التطور المادي الذي حصل في أوروبا وأمريكا اندهشوا، خافوا، قالك لازم نلحقوهم، معليش الحقهم مزيد، ولكن لا تنسى العلاقات، لا تنسى كيف تتعامل. تجد الإنسان ما شاء الله في الرياضيات رجل عبقري، في الطب رجل ما شاء الله، ولكن لا يعرف إذا وقع في مشكلة مع زوجته أو زوجته وقع في مشكلة مع أمه لا يعرف كيف يتصرف، لأنهم لم يدرسوا هذه الأمور بل يرونها ثانوية. وقعت له مشكلة مع جاره لا يعرف كيف يحلها، إما يحلها بطريقة تقليدية مخالفة للإسلام أو يسكت أو يزيد الفوضى. إذن تعلم الأخلاق والتدرب على الأخلاق في الإسلام شيء أساسي ومهم. فاتقوا الله يا عباد الله، وراقبوا أعمالكم، وحسنوا عبادة ربكم، وأصلحوا أخلاقكم، وتأدبوا بآداب الإسلام، تكونوا من المفلحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اعلموا رحمكم الله تعالى أن أخلاق المسلم لا تصدر عن مصلحة مؤقتة أو منفعة ذاتية مثل ما يفعل الكفار. الكفار خاصة في الدول المتقدمة حضاريا وماديا عندهم الابتسامة وعندهم عدم الغدر في المعاملات، لكن متى أو كثير منهم يفعلون ذلك لمصلحة أو منفعة. أما المسلم لا، يحسن أخلاقه لأنه يعلم أن الأخلاق الحسنة داخلة في مفهوم العبادة. فالمسلم حين يسعى إلى تحسين أخلاقه إنما يفعل ذلك ليتقرب إلى الله تعالى، لكي يحبه الله تعالى فيرزقه الحياة الطيبة في الدنيا والسعادة الأبدية في الآخرة. لأن الخلق الحسن هو من العمل الصالح الذي يأتي من الإيمان. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني في الدنيا، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار. رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. عباد الله، ما هو الخلق الحسن؟ شيء هين وسهل، هو بسط الوجه وكف الأذى وبذل المعروف. احفظوها، سجلوها في قلوبكم. الخلق الحسن هو بسط الوجه، ابتسامة، الابتسامة، وإذا ما كانش ابتسامة المهم يبان عليك عدم الغضب، عدم التشاؤم وأنك تنظر إلى الدنيا أنها سوداء، لا، بسط الوجه هذا من الخلق الحسن، وكف الأذى ما تأذيش، كف الأذى يدخل فيه صور كثيرة، وبذل المعروف دير الخير. فيجب علينا يا عباد الله أن نسعى إلى تحسين أخلاقنا وإصلاح أعمالنا. نفعل ذلك لماذا؟ ابتغاء مرضات الله، وذلك باتباع الخطوات الآتية. أولا، كيف نحسن أخلاقنا؟ أول حاجة علينا أن نتعلم الأخلاق التي جاءت في القرآن الكريم والتي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. رواه مسلم. يعني شيء يقول له افعله يفعله، اجتنبه يجتنبه. ثانيا، إذا أردنا أن تتحسن أخلاقنا فعلينا أن نرافق الصالحين وأن نتعلم من المؤدبين الآداب والأخلاق. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي، وهو حديث حسن. إذا أردت أن تكون متفائلا دور مع المتفائلين، حبيت تكون مبتسما دور مع الناس المبتسمين، حبيت ما تسبش ما تطيحش الكلام العيب دور مع الناس اللي ما يطيحوش الكلام العيب وما يسبوش، حبيت تكون أمين أمينا لست غبارا ولا بلعطيا دور مع الناس الأمناء. هكذا تتحسن أخلاقنا. ثالثا، علينا أن ندرب أنفسنا على الأخلاق الحسنة وأن نبتعد عن الأخلاق الفاسدة. بعض الناس يقول كان ربي هكذا خلقني، ما تخلطش فيا، ما تحاولش تبدلني، أنا هكذا. غلط، تستطيع أن تغير نفسك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. ولدنا لا نعرف شيئا فتعلمنا، إذن تعلم. وإنما الحلم بالتحلم. كيف تنحي الزعاف؟ درب روحك باش تنحي الزعاف، ما تقولش أنا هكذا خلقني ربي ما نتبدلش، لا. وإنما الحلم، الحلم يعني ترك الغضب، وإنما الحلم بالتحلم. ومن يتحرى الخير يعطى، يحوس على الخير ويحرص عليه ربي يعطيه، ومن يتوقى الشر يوقه. رواه الدارقطني، وهو حديث حسن. كي تبعد على الشر ربي يبعدك عن الشر. رابعا، إذا أولا نتعلم الأخلاق من القرآن والسنة، ثانيا نرافق الصالحين، ثالثا ندرب أنفسنا، رابعا ندعو الناس إلى الأخلاق الحسنة. ندعو الناس إلى الأخلاق الحسنة، فالجزاء من جنس العمل. كي تدعي الناس للخير ربي كيشوفك تحب تهدي الناس يعني ترشدهم، ربي يعطيك الخير. خامسا، علينا أن نلازم البيئة الصالحة كالمساجد والأماكن اللي فيها الناس الصالحين، نلازموا البيئة. بعد عن الأماكن ولو ما تخالطش الناس فاسدين، يعني كاين مكان فيه ناس فاسدين ولكن أنت لا تخالطهم ولكن تجلس في ذاك المكان، لا، اجلس في الأماكن التي فيها الأخلاق الحسنة والتي فيها الملائكة، وابتعد عن أماكن الشياطين. سادسا، الدعاء والتضرع إلى الله. فنحن دائما ندعو في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. من؟ صراط الذين أنعمت عليهم، وجنبنا صراط المغضوب عليهم وكذلك الضالين. سابعا، أن نحذر من الذين يفسدون الأخلاق. كاين أشخاص يفسدون الأخلاق، نبتعد عنهم. من هم مفسدون الأخلاق؟ أولا الشيطان، نعرف ماذا يريد الشيطان، ما هي مداخل الشيطان حتى نجتنبه. ثانيا، الوالدان الفاسدان. إذا عندك والدين فاسدين احترمهم، ما تسبهم ما تشتمهم، لكن لا تطعهم في معصية الله ولا تطعهم في الأخلاق الفاسدة. مثلا الوالد يقول لك: لا تكلم عمتك، تكلمهاش يعني مختصم معها، فأنت لا تكلم عمتك أمام أبيك، لكن من وراء ظهر أبيك تكلم مع عمتك. إذا رأيت أن أباك مخطئ ما تقولش: لا أنا بابا ما يحضرش مع عمتي، ما نحضرش معه، نطيع بابا، هذه طاعة معصية، باباك أو غلط مثلا. ثالثا، علينا أن نبتعد عن الأخلاء السيئين، الناس الفاسدين نبتعد عنهم لأنهم يفسدون لك الأخلاق. شحال من الناس كانوا مربيين داروا مع ناس ماشي ملاح ولو مثلهم. رابعا البيئة الفاسدة نبتعد عنها. كذلك خامسا التعلم الضار، أي وسيلة تعلمك الفساد كالأفلام والقنوات الفاسدة والمجلات الفاسدة والأفكار الفاسدة ابتعد عنها لأنها تفسد الأخلاق. إذن يا عباد الله، إذا أردنا أن نحسن أخلاقنا نحسنها لوجه الله لكي نكون سعداء في الدنيا والآخرة. والوسيلة إلى ذلك والوسائل إلى ذلك، أولا أن نرجع إلى القرآن والسنة، ثانيا أن نرافق الصالحين، ثالثا أن ندرب أنفسنا على ذلك، رابعا أن ندعو الناس إلى الأخلاق الحسنة، خامسا أن نلزم البيئة الصالحة، سادسا أن ندعو الله تعالى بتحسين الأخلاق. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. سابعا أن نبتعد عن الذين يفسدون الأخلاق. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضى المسلمين، واقض حوائج المسلمين، واقض ديون المسلمين يا رب العالمين، اللهم اكشف كروبات المسلمين يا رب العالمين، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا يا رب العالمين، اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأراد الإسلام بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلهم في نحورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.